عايزين سقفة للأسطورة محمد عبد السلام يا عم كريم بعد اذنكم. يلا افرح سقفة للأسطورة يا زهري. الأسطورة انتوا جاهزين؟ ما بيبانوش جنبنا حصريا على موقع مارادونا.com. دي بتاعت ربنا. احنا كيمو كبار سمينا يا حودة زي النار يا اغنية هدهد. سمينا زي النار الشكر العش سال ورد يا سيكا حبيبي يا جماعة. وربنا على طلع انا مش شايف حاجة من الضلمة دي يا اسطورة. اهلا اخويا هو على الفل عليكم. يلا بينا حمو. ما بيبانوش جنبنا ذنب من ذنبنا ذنب من ذنبنا. احنا باشا كبار اسامينا زي النار. ولا التانية اقول التانية حاطين على ناس كتير عايز الناس تعمل كده. محمد بلوزي ابو شريف يا جماعة سافة يا جماعة سافة يا جماعة سافة جوكر. حاطين على ناس كتير صغير وكبير صغير وكبير. احنا عبد السلام احنا اسامينا زي اللي بيحب محمود الليسي يعمل ايده كده يا جماعه. زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن. الله حي انا اللي جاي يا حسين. الشغلة مالكش فيها مالكش دعوة بيها يا شريف. قلهم احنا شيرو كبار اسامينا زي النار. يا جماعة ارفعوا كل فوق. بطل بطل بطل خطر خطر خطر هودة خطر خطر. احنا لا احنا يا اسطورة. شغلانتك انت اقول لك ازاي اقول لك ازاي. لا لا يلا افراح حصريا على موقع مارادونا.com. يلا يلا جماعة. واللي خلقك واللي خلقك وخلقني تربى لك وبيعشقني مكتوب جدع كده في بطاقتي تعديني كده تسأل يا بدري يا عيش. برا السوشيال ميديا دي وبرا الكون ده كله انت روحي انا حبيبي كريمة مصرية اخوك. يلا جماعة. واللي خلقك وخلقني تربى لك وبيعشقني مكتوب جدع كده في بطاقتي تعديني كده تزعل عشان نضف من جوانا ربك يلا سترها معانا. عمر الفلوس ما بتعمينا امك في الجنة اللي ترفع ايدك. انا كرف انت تحين انا ارمي وانت تلين انا جيت بابا الجين عبيت وبقلي الجين كبرها شو تعمل بطا. حبيبي نسين اخويا نسين. اقول التانية اقول التانية. قطيع عليكم وارشكم ياللي الحريم بتفتشكم لا ما تعشوش في دور الجدعان شان في حالكم هارم. انا لسه على الارض سالم شافي الحريم اعصابه سالم. ما هما يعني انا مش عارف اعملها ازاي على المسرح ده يا جماعة. سافة عشان نعملها. طيب سافة ولا نقول الاولانيه الاول؟ علق علق. لا علق علق علق الاول. انا البطل يا وحوش اسمع وما اشوف لكوش قاعدين يحوموا حواليا استر يا ربي وحدكم. يلا افراح محمود فؤاد ابو الحلا الاسطوره مسيح وطار يا ثانيه. عايزين حركه كريستيانو. هننزل في الدم ماشي لسه على الارض. انا لسه على الارض حصريا على محمد بعد كده يخرب الليل. يا جماعه اللي بيحب الليسي محمد عبد السلام يرفع ايده فوق. سافا فوق سافا فوق سافا يا جماعه اغنيه سافا كيبو. يلا بينا. القاطع عليكم وعرشكم يا اللي الحريم بتفتشكم. لا ما تعوشوش في دور الجدعان شان في حالكم. انا لسه يا جماعه اخوك يشرف بلد بطوله مش بالعدد. احنا لو حرب دايره علينا حرب دايره علينا اخوك يهد الهدد. يا رب غيرانين مننا رب حوت يا بدر.